سلام عليكم. عام 89 في الأردن في عمان في شايب عمره 59 سنة متزوج وعنده ولد واحد ولده عمره 25 سنة. توفت زوجته الله يرحمها وبقى هو وولده في البيت، هو أعزب وولده أعزب. الشايب هذا عنده مشكلة في حياته منذ الصغر وهو يعاني من الصداع النصفي، لكن صداع إذا جاه يجيه بقوة لدرجة يفقد توازنه، يقعد في الأرض ما يقوم لين يروح منه الصداع يتملكه من الألم. مالكم بالطويلة، توفت زوجته ودخل في حالة نفسية صعبة جدا، بالإضافة إلى نوبات الألم الصداع النصفي قام يجيه بشكل متكرر وكثير، أفقد توازنه وقاعد على السرير ما يقوم من عنده. أول زوجته هي اللي تجد داري وتدري بحالته الصحية، وما في علاج، حاول كذا مرة جميع الأدوية ما، وهذا مزمن بالنسبة له، يعني بس يأكل المسكنات لين يهدأ رأسه شوي، يربط رأسه يأكل هالأدوية ويشرب هالشاي إلى أن شوي يهدأ رأسه يقوم، كأنه إذا قام من الألم من الصداع كأنه توه يعني جديد في الحياة، يحس بطعم الحياة وكذا. ألم ألم ألم، ترى الله يرفع عنهم اللي يعانون من الصداع النصفي، فعلا يشل حركتهم. مالكم بالطويلة، مع نوبات الصداع اللي قامت تتكرر عليه من بعد وفاة زوجته وحالته النفسية الصعبة وجلوسه في البيت والضيق اللي حايشته، مسك ولده هذا فني أشعة مقطعية، أو اللي يعملون على الأجهزة اللي تأخذ الأشعة المقطعية على الرأس والرجول والقدم اللي في المستشفيات. فقال ولده: يا ولدي أنت يعني متوظف الحين والحمد لله وضعك زين، وأنا يا ولدي ما أبي أتزوج، خلاص أنا كبرت في العمر وأنا مريض وأبي اللي يعني يعاونني ويشيلني ويحطني بكذا، فما أبي أجيب لك أنا مرت أبو وحطها لك في هالبيت وأنت إلى الآن ما كونت نفسك، أنت يا ولدي تزوج، تجيب لنا مرة يعني بنت حلال تشيل لك، يعني تشيلك وتشيلني وتجيب لك عيال ويصير عندي أحفاد. الولد قال: حاضر يا يبا. وفعلا شافوا له بنت حلال ووافقت وتزوج وجاب زوجته عنده في البيت مع أبوها، وهذه المرة ما هي مقصرة يعني. لكن عدت الأشهر وكانوا عايشين حياة طبيعية ما في أي مشاكل، وهي اللي تسوي لهم الأكل، تغسل لهم الملابس، والشايب بدأ يتضايق. بعدين قام يفكر، يعني هذه بنت الناس يعني جاية الحين يعني تحتوي زوجها وملتزمة فيه وطلباته، ولا من شغله في أبوه؟ الشايب هم شاف له واحدة بنت حلال عمرها في الأربعينات أرملة وما عندها عيال ومتقبلته وفاتحها في موضوع الزواج، وقالت له: أنا ما عندي مانع. فجاء الشايب قال حق ولده، قال: يا ولدي أنا بقول لك شيء بصراحة، أنا توقعت لما أنت تتزوج يمكن حياتنا تصير أفضل، لكن أنا عايش في إحراج طول هالسنوات الماضية، هالسنتين اللي أنت متزوج فيهم، لأن أنا يعني زوجتك تسوي لي أكل وترعاني وكذا، لكن قمت أستحي إنها حتى تغسل لي ملابسي، أستحي لما أنا أكون لما تجيني نوبة الصداع وأطيح بالفراش وأبي أحد يوقف عندي تكون زوجتك واقفة جنبي، يا ولدي أنا أنحرج، لذلك أنا بتزوج وأبي واحدة تكون قريبة مني، وفي واحدة بنت حلال وعمرها بالأربعينات وراضية وكذا. الولد بفهمكم شنو قصته. الولد صحيح انه ما هو مقصر مع ابوه، لكن الولد وضع المادي تعبان، عايش على الراتب والراتب ما يسوى. الشيء الثاني الابو يملك، يعني عنده اول وبايع له مزرعه وبايع له كذا ومخبي فلوسه عنده، والاب هو اللي كان يصرف على الولد ويعطيه مرات 4-5 اضعاف الراتب اللي هو يستلمه عشان يصرف على نفسه وعلى زوجته. فمع معاناة المرض اللي عند ابوه، كان الولد بين وبين نفسه يتمنى ان ابوه يتوفى وانه يخلص من هالتعب، وما يبي يبين حق ابوه الموضوع، يقول يعني يرتاح من معاناة المرض اللي هو فيه، وانا يسير البيت بروحي وأورث اللي عنده الفلوس اللي عنده وأعيش حياتي. هذا اللي كان في باله. الحين أبوه جاي يقول له أنا بتزوج، قال الحين أخاف يجيب لي وحدة وتشاركنا. فيكلم أبوه يقول له يا يبا ما يخالف، وزوجتي ترى إيه مثل بنتك، وأنا موجود وإحنا نرعاك وما راح نقصر، ما لا داعي تجيب لك وحدة، وأنت أصلا يعني أنت بيها فقط علشان يعني تراعيك وتشوف التزاماتك، واحنا مو مقصرين يا يبا. قال لا ما يخالف يا ولدي، انا قررت اني اتزوج وارتحت حق البنت وخلاص. يوم شاف ابوه خلاص معزم وما في مجال، قال يلا توكل على الله. راح الابو تزوج هالمرأة وجابها عنده في البيت، اصبح هو وولده كأنهم جيران في البيت، كل واحد بصوب، كل واحد عنده غرفتين وعنده حمامه وعنده مطبخه، وهذا بصوب الثاني، وكأنهم جيران يعني. هلا يبا هلا يبا. وكل ما طاح مريض زوجته اللي تزوجها هذه هي اللي تراعيه وهي اللي تشوف أموره، ومشت معهم الحياة. والولد شوي شوي يعني قال ما يخالف إذا توفى أبوي يعني ما راح تورث منه شيء، ما عندها عيال وأبوي خلاص ما في عيال. أو تيجي المفاجأة، ولا زوجة أبوه حامل، ولا ويوم ولدت جابت توأم ولدين. الشايب هذا اللي كان متحطم نفسيا من بعد وفاة زوجته وبسبة المرض، واللي كله قاعد في البيت وما يطلع ولا يتحرك، من جوه عيال سبحان الله اللي كأن دب فيه الحياة من جديد. قام يطلع وياخذ هالعيال الصغار معاه ويتمشى ويضحك ولا وأحلى لبس وأحلى سيارة، ويطلع مع عيال الصغار. وولده اللي متزوج قبله بكم سنة زوجته ما جابت عيال، وأبوه الشايب تزوج بعده وجوه توأم. الولد قام يتضايق شوي شوي. لا مو اللي تضايق، زوجته اللي ماتت قهر، جايب وحدة عمرها بالأربعينات وهو شايب عمره الحين 60، ولما تزوج زوجته حملت وجابت ولدين، وأنا هذا متزوجة شباب عمره 25 سنة وما حملت. قالت له تعال خل نروح نفحص. يوم فحصه ولا العيب من الولد، المرة ما فيها شيء. قامت تسوي له مشاكل وما ادري شنو، ومرات اذا عصبت ولا ضربها ولا تقوم تبطل جربه، شو تقول له؟ ابوك الشايب ارجل منك، ابوك ما. وهذا انجن، قال وين هذا اللي كنت انتظره يموت عشان اورثه واخذ البيت وحق عيالي؟ انا طلع ما فيني عيال، وهو اللي عنده عيال، وهو رد شباب وأنا اللي انتكست حالتي. المهم الولد صار في صراع داخلي، ما هو عارف شو يسوي، وزوجته هذه يعني تحن عليه، وصارت بينه وبينها مشاكل وكرهته، ومرات يطردها لأهلها، ومرات تقعد بالأشهر، ومرات يردها يراضيها. المهم حياته أصبحت مثل الجحيم، وهو يشوف أبوه قاعد يتمشى ويطلع ويراعي ويدلع عياله الصغار اللي هم أخوانه كذلك. ويوم الأيام الأبو يدخل في نوبة ألم مع الصداع النصفي اللي خلاه طريح الفراش ليومين. ما هو قادر يقوم ولا وعيال حواليه وصراخ وكذا وزوجته واقفة فوق راسه ترعاه وهي بنت حلال هذه اللي تزوجها مو مقصرة معاه أبدا. المهم ويدخل عليه ولده، أولده يشتغل فني للأشعة المقطعية، فقال له أبوه يا أبا أنت ما يصير يا أبا كل ما حصل لك الصداع تاكل منها الأدوية، لا لا أنت لازم نسوي لك فحص أشعة مقطعية على رأسك ونشوف رأسك شنو فيه، يمكن لا سمح الله ورم، يمكن فيه عصب، يمكن فيه التهاب، يمكن خلينا يا يبا ما لا داعي لا راح تنتظر دور ولا أنا دخلك وأنا اللي يشتغل في الأشعة، أنا بنفسي أسوي لك الأشعة. لما أقنع أبوه قال لي يلا أوكي، خذ أبوه معاه المستشفى وفعلا جاب له الجهاز هذا. تعرفون قبل عندهم جهاز كئيبة، الحين الحمد لله مفتوح. أول لا يدخلون الإنسان داخل الجهاز وتقعد لمدة 30 دقيقة ما تتحرك ولا ترمش ولا كذا لين يصورونك. سوى الإجراءات كلها حق أبوه ورجع البيت، وبعدها بساعتين ثلاثة جاب لأبوه الأدوية وعطاه إياه، قال يبا هذه الأدوية المناسبة لك والحمد لله أنت ما فيك يعني مرض شين الحمد لله ولا في كذا، لكن تحتاج إلى هالنوعية من هالأدوية. الأبو قال له مشكور يا ولدي ما قصرت، ومبسوط بعياله الصغار وكذا. بعدها بيومين ثلاثة ويجي الابن هذا فن الأشعة ويفتعل المشاكل مع زوجة أبوه شوي، وأبوه يعصب ليش يا ولدي وعيب عليك وتقل أدبك، هذه مثل أمك، لا تخشي هذه مو مثل أمي وما أدري شنو، ويقوم وياخذ زوجته ويطلع برا البيت. الأبو قال له يا ولدي ليش وكذا تعالوا، يعني ما أتوقع أن ولده لهالدرجة راح يزعل، خذ زوجته وطلع برا البيت. المهم فعلا راح ولا يدري عنه، يدور عليه الأبو أول يوم ثاني يوم ما رجع، أسبوع أسبوعين ما يدري ولده خذ زوجته وين سكن ما يدري. بعد شهر ولا متصلين عليه مركز الشرطة، متصلين على الشايب لازم تجي معانا الحين، قال إن شاء الله وراح معهم عسى ماشي الصاير لا يكون ولدي في شيء. قال لا لا يا حجي أي ولدك، إحنا ما نشبه ولدك. قال في واحد اسمه عبد المولى مشتكي عليك. مشتكي علي ليش؟ يطالبك بشيك بقيمة 30,000 دينار أردني. نعم شيك مستحيل، قالوا لي نعم هذا الكلام اللي وصل وهذا الشيك موجود وموعد استحقاق طاف، وانت تتعامل معاه بالربا لان يعني انت قايل له عطني 30,000 وكتبك على شيك وتبي ترجع له الشيك المبلغ اللي في الشيك 30,000 وفوقه 3,000 دينار ربا وهذا الشيك موجود. قال مستحيل وهذا الشيك اكيد مزور. قال لا لا يا حجي الشيك ما عليه توقيع، الشيك عليه بصمتك، بصمتي انا بعد. قال حبيبي هذا الكلام تقوله في المحكمة، احلوا لي السجن المركزي. لما عرضوه على المحكمة القاضي قاعد يصرخ الشايب والله العظيم انا بحياتي لا كتبت شيك ولا كمبيالة ولا تعامل مع البنوك الربوية ولا تعامل بالربا، وانا اصلا فلوسي كلها اخبيهم في البيت وانا ما عندي هالمبلغ هذا، مستحيل اني ماخذ منه وكاتب شيك. قالوا له حبيبي في شهود. شهود ولا جايبين عبد المولى وجايبين معاه ثنين شهود من اصدقاء عبد المولى. ولا عبد المولى قال اي نعم هذا الشايب اخذ مني 30,000 كتب لي الشيك وانه بيعطيني فوق 3,000. المهم صدم هذا المنو الشاهد هذا المنو، قالوا لي تدفع لي ولا ما تقال ما عندي، ويسجنونه. وتقوم زوجته عندها في البيت 15,000 دينار وعندها ذهبها باعتهم 5,000 دينار، وهذا كان كل حصيلة الفلوس اللي تبقت عند الشايب في البيت كاش. جابت 20,000 وسلمتهم حق الرجل، قالت له تنازل، قال لا باقي 10,000، قالت له انا اكتب على نفسي كمبيالات بس طلع زوجي حرام عليك، وهو ترى يعاني من صرع اللي هو الصداع النصفي يعني في البيت يعني يكون شبه ميت، فما بالك لما يكون داخل السجن الله يخليك لا يموت. قال لها اوكي كتب الشيكات، اكتبت شيكات ب 10,000 ودفعت 20,000 وأفرج عن الشايب. الشايب رجع البيت من نهار مضايق، والله ما عرف عبد المولى، والله ما عرفه ولا عرف الشهود اللي معاه، حسبي الله ونعم الوكيل. مات قهر الشايب، وكل شوي جايته النوبة صرع هذه، نوبة الصداع هذه، كأنها نوبة صرع فعلا بسبة الضيقة والحالة النفسية اللي صارت فيه، ومصدوم وما يعرف هذا منه. نرجع على منو الحين؟ خلوا الشايب على صوب، خلونا نرجع على ولد الشايب الفني. الفني هذا يوم زعل وخذ زوجته راح سكن مشقة، هذا الله يسلمكم جلس مع زوجته أول شهر ثاني شهر، تبدأ عندهم مشاكل، وكل ما صارت مشكلة تقعد تعيره، وانت ما فيك عيال وأبوك أرجل منك وما أدري منو مني، ضربها وطردها لأهلها وقال لها يبا أنت طالق. احقدت عليه، قامت وأرسلت رسالة إلى أبو زوجها، أبو الفني هذا. أبو زوجها ما يعرف يقرأ ويكتب، عطى الورقة حق زوجته قاعد تقرأ، وقالت له شنو محتوى الرسالة انجن. ايش كاتبت له؟ كاتبت له ترى على فكرة التشيك 30,000 دينار واللي انت مبصم عليه ترى هذه لعبة من ولدك، ولدك بصمك لما انت كنت رايح معاه المستشفى ومدخلينك بالجهاز. هني تذكر الوليد لما وداه دخله بالجهاز ايش قال؟ قال يبا وانت، لانه يحط راسه داخل الجهاز، قال يبا خل ايدك اليمنى فوق، يعني طلعها برا الجهاز، ايده اليمنى في زر حق الجهاز تضغط عليه، وبعدين تشيل اصبعك بعدين تضغط على الجهاز اللي جنبه. قال ابو زين، ابو مسكين بروحه مصدع وداخل الجهاز. الزر الاول هذا ما هو زر، هو حاط له تعرفون المحبره اللي مات البصمه، حاط صبعه قال له يلا اضغط على الزر الثاني، واصلا ما في زر. الابو لان راسه داخل الجهاز ما يدري، يضغط من برا، حط ايده على المحبره قال له شيل ايدك، حط ايدك مره ثانيه ولا هذه بصمته على الشيك، قال له خلاص شيل ايدك يبا، وخلاه نص ساعه سوى له اشعه مقطعيه فعلا خلص ومبصمه على الشيكات. قام افتعل المشاجره وطلع برا، طلع برا البيت سكن مع زوجته. لما صارت المشكلة زوجته قامت واعترفت، لأنها أصلا كانت تدري بعملية النصب. الشيك خلاه مقيد باسم صديقه اللي اسمه عبد المولى، وجاب شهود أصدقاء ثانيين، وكان من 30,000 أنه ياخذ عبد المولى 3,000 والباقي يكونون للأب. وفعلا أخذ الولد الباقي وقام يشرب ويسكر وكذا. المهم بعد ما اكتشف الأب السالفة ويروح إلى المدعي العام ويطرح له القضية، وقال شوف القضية اللي أنا انسجنت عليها هذه لعبة من ولدي، وهذه زوجة ولدي تعترف بالقضية بالكامل، ألقوا القبض على الولد وعلى كذلك عبد المولى وعلى الشهود اللي كانوا معاه. اقدروا أن يطلعون المتبقي من المبلغ اللي أخذه الولد، وتم الحكم على الولد وعلى عبد المولى والشركاء كل واحد بالسجن 3 سنوات. مرات على طاري الولد ينتظر أبوه متى يموت، ترى ملك الموت ما يعرف عمرك 60 ولا عمرك 17 سنة، ما يعرف، يعني مو ما يعرف، مو ناطرك ولا يحسب عمرك أصلا، هذا أجلك خلاص. عمرك 17 أنت ضابط، أنت وكيل نيابة، أنت قاضي، أنت وزير، أنت أمير دولة، أنت ما له شغل حبيبي، هذا أجلك وانتهى الموضوع. فالموت ما له علاقة في العمر، مرات الأب أو الجد يدفن ولده ويدفن أحفاده ولا ويتزوج ويجيب عيال بعد. العمر ما له علاقة في الموت، فأنت لما تعمل لآخرتك اعملها وانت صغير في العمر حبيبي، من أول ما تبلغ تبدأ تعمل لآخرتك وتعمل لدنياك، لا تنتظر والله أبوي شايب متى يموت ولا أورث أبوي، لا يمكن أبوك يورثك على فكرة، وكثير حصلت. الله يحفظكم ويجعلكم بارين في أهلكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.